يعجبني حيائك ويعجبني مشاركتكم وحضوركم معنا في هذه الأمسية الثقافية في مجمع الكوت، ولقاء يحمل عنوان مفتونة ومكبوت في مجمع الكوت. ما علاقة كبت الشباب بفتن البنات؟ أسئلة متعددة ومحاور مختلفة الليلة راح يجيب عليها مشايخنا وضيوفنا في هذه الأمسية الجميلة وهذا الجو الجميل. لكن قبل أن نبدأ، نظرا لانتشار الفعاليات التي تنظم من قبل مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق في عدد من المجمعات التجارية، نحن حريصين على تبيان الفكرة التي نريد أن نوصلها في هذه الحملة. ولماذا يعجبني حيائك؟ ولماذا الوجوه ممزقة؟ مزقة الوجوه لأن الحياء مرتبط بالوجه، ودائما إذا حنا بندعو أحد للحياء شو نقول له؟ استح على بطنك ولا ما سمعت؟ استح على وجهك. فإذا ارتبط الحياء بالوجه، وهذه الفكرة نبينها في كل مجمع نظرا لاختلاف الجماهير التي نوصل لها الفكرة. فارتباط الحياء بالوجه، إذا انعدم الحياء فقد الوجه. فلذلك تجدون الصور اللي في الخلف أن الشباب اللي هني وجوههم ممزقة لأن الحياء فقدوه، وكذلك الفتيات قد تكون محجبة وقد تكون غير محجبة، لكن الحياء قد يفقد لأن سلوك عام وشامل. الليلة معانا ثلاثة ضيوف: الشيخ الفاضل أحمد الدبوس، وكذلك الدكتور غازي الشمري من المملكة العربية السعودية وهو على وصول بإذن الله عز وجل قريب جدا، لكن نظرا لالتزامنا معكم بالوقت حرصنا أن نبدأ في الموعد المحدد. وكذلك نسينا فلن ننسى الدكتور محمد العوضي في لقاء مفتونة ومكبوت في مجمع الكوت. أترك المجال الآن للدكتور محمد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين، أما بعد، أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام العظيمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتقدم بالشكر الجزيل لإدارة سوق ومجمع الكوت على التعاون على الخير والبر والتقوى والصبر والحق في فتح المجال والتفاعل مع هذا النشاط القيمي الأخلاقي البعيد عن التسييس والبعيد عن الربح المالي والبعيد عن التحزب. قضايا قيم وأخلاق تلقى في الأسواق، في النوادي، في المدارس، على الرصيف، من أجل نقول يا جماعة تعالوا هذا المشروع لنا كلنا، ليس لمواطن أو وافد، حتى للإنسان الذي لا يدين بهذا الدين، فإن صلاح الأخلاق وارتقاء الإنسان بقيمه ينعكس إيجابيا علينا جميعا. ودائما أقول في عملك ووظيفتك، في بيتك، السائق، الخادم، الموظف، المدير، المحاسب، نريد من كل الناس أن يكونون أصحاب قيم. لماذا؟ حتى تمشي الحياة صح، حتى يقل الخلل. الخلل لا يمكن أن يمحي أو يذوب من الوجود، لكن يختلف بين مجتمع الخلل والخطل فيه بشكل واسع وظاهر ويرفع رأسه، وبين مجتمع الخلل والخطأ والخطل فيه متواري منسحب يستحي أن يتظاهر. إذن علينا معاشر الأخوة الأعزاء، متى ما سمعنا مشروعا أخلاقيا لا تسأل عن الجهة أو عن المكان، اسأل عن القيمة. فالحكمة ضالة المؤمن، يأخذها ويلتقطها ويسمعها أن وجدها. موضوع الحياء الذي هو شعار هذه الحملة تكلمنا فيه في عشرات المحاضرات في أماكن متنوعة، وفي كل مكان يأخذ الموضوع طابع ويتطور معنا الموضوع. يعني الحوادث، كلام الناس، مزيد من القراءة، كثير من التقارير التي تأتينا، لما نجلس مع أهل الأسواق، لما نجلس مع جماعة القضاة، لما نزور ويكون في المجلس واحد من الذين يديرون مخفر، كل واحد يعطيك ماذا يحدث في المجتمع. حتى أمس كنا مع إنسان أنا والأخ علي عند دراسة نشرت قبل 4 سنوات في الوطن على أنواع الجرائم. قال لك جرائم منطقة الأحمد والفحاحيل تختلف عن جرائم حولي المنطقة الوسطى، تختلف عن جرائم الجهرة. ليش؟ ما هي الجريمة جريمة، السرقة سرقة، القتل قتل، هتك العرض هتك عرض، التزوير. قال لك البيئة، الجغرافيا، طبيعة الناس تختلف. يقول لك في الجهرة يكثر القتل، في المنطقة العاشرة يكثر تهريب المخدرات لأن الساحل يساعد، في الوسط تكثر قضية الشقق وما شقق والأعراض وما أعراض. في دراسة مفصلة يعني تفاصيلها، كل منطقة فيها خلل معين يطفح، لكن بالتالي الكل معصية، الكل غلط. كيف أبدأ معكم في الحياة؟ أبدأ معكم بأن نستفتح بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا ليس أمر في مزيد من الأعمال القبيحة لأن الإنسان فاقد حياء، لا، وإنما هو أمر تهديد. فإنك إذا لم تستحي وغاب الإيمان فعلت كل شيء، ودست كل قيمة، وانتهكت كل حرمة، ووقع منك أي شيء. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا شال واحد اختفى الثاني. هذه قضية مسلمة في حياة الناس. ولعل الحوادث تجسد لنا كثير من الأشياء. شوف، أنا بذكر لك من أمس تغدينا مع الدكتور عمر عبد الكافي، تسمعون عنه يمكن، الداعية المصري بلحية بيضة وطاقية أحيانا، واللي يطلع بالفضائيات يتكلم عن الحياة معنا على الغداء. يقول: يا جماعة، يجب ونحن قاعد ننصح الناس ونتكلم عن الحياة تكون نفسنا منشرحة وتكون نفسنا مستشرفة، لأن يهتدي الناس جميعا بنظر الرحمة. يقول: زارتني سهير البابلي في البيت، لأنه هو كان معروف عنا أنه متخصص في قضية هداية الفنانات والفنانين، فقالت لي: أنت يعني شغال على تغيير الفن، ما الفن رسالة، ما المسرح مهمة، وإذا كانت الفنانة زيي، أنا أمثل لكن أنا أم، أنا متزوجة، أنا محافظة، أنا كل شيء، وإذا كنت أنت في المسجد توصل الرسالة حق 10,000، فأنا الفنانة عبر المسرحيات المتكررة على مدار السنة أوصلها إلى مئات الآلاف. أنا ترى أحسن منك في توصيل الرسائل الإيجابية، لأن المسرح يوصل قيمة، يوصل فكرة. يقول: دوشتني كثير، وبدأت تتكلم وهي معي في البيت، والمدام قاعدة والبنت قاعدة فقلت لها: أنا عايز أسألك سؤال واحد الأول. وكانت تتكلم هي جسرة، قالت: لو جاء ملك الموت لقبض روحك، كنت تحبين ان ملك الموت يقبض روحك وانت على المسرح والرجال قاعدين يطالعون عورتك وصوتك العالي واستعراضاتك ومفوت الصلوات وكلمه من هنا واختلاط من هنا وبدا، ولا ياتيكي ملك الموت الذي لا يستاذن احدا وانت على سجاده الصلاه في لحظه خشوع بين اولادك وبيتك؟ قالت بس وطلعت وراحت حق المخرج المسرح المعروف جلال الشرقاوي. وجلال الشرقاوي من نوعية عادل إمام، هؤلاء يعني موقفهم من التدين صعب ومضاد وشرس. احنا عامة في مثل المحاضرات ما نتكلم حتى عن الفنانين ونجرح أحد، لكن هذا واقعة. قالت له: أنا منسحبة. قال: حبيبتي تنسحبين وين؟ ما في فلوس، في عقد ومتنازلة عن 300,000 جنيه، ما أدري، خلاص متنازلة عنها، بس اسمح لي أني أطلع. لما تطلع يتخلخل نظام المسرحية ويستمر. فرح جلال الشرقاوي وحط منه مكانها، حط بنته اللي يسمونها عبير، الفنانة عبير الشرقاوي، وأيضا تدينت هي، بس ما قامت تدينت. يقول الشيخ عمر عبد الكافي دكتور: أول ما طلعت قناة اقرأ وطلع برنامج في قناة اقرأ اسمه مواجهات، يطلع فيها واحد اسمه بركات أصلع، سيداتي سادتي نحن اليوم مع كذا مواجهة، كله مع فنانات، كانت أن تذكرون يطلع مع فنانات وايد، صوته قوي وصريح، وحتى لما يندمج يتفاعل الله الله الله الله الله، يعني شغل شعبي تذكرونه، شيء تستانس تشوفه. يا سلام يا سلام يا أختي، الله أكبر الله أكبر، ويتخذ موقف. فهذا الرجل سوى لقاء مع جلال، مع عبير الشرقاوي، وتوبتها وتغيرها وإقبالها على الدين، وأن الإنسان كيف يستطيع أن ينتقل من بيئة لبيئة. يقول دخلت بعدين، يقول وأنا تابع الشيخ عمر عبد الكافي، يقول أتابع، فدخل على الخط أبوها تصل عليه، قال أنت موقفك إيه من بنتك اللي انتقلت من عالم الفن إلى عالم الصلاة والصلاة؟ فقالوا له لجلال الشرقاوي على الهوى، أنت موقفك إيش من بنتك اللي تدينت وأنت مخرج وهي ممثلة، وأنت عشان يقول اسمعي يا بنتي يا عبير. وبالمناسبة المصريون أعطاهم الله سبحانه وتعالى موهبة الأداء، موهبة التعبير، والقدرة على تجسيد المعنى، هذه موهبة سبحان الله. قال يا بنتي يا عبير، أنا حطيتك على أول خطوة من خطوات بوابة الفن، لكن أنت اخترت الدين واخترت ربنا، لكن أنا فنان ومخرج كبير، عايز زي ما حطيتك أنا على أول خطوة من خطوات ولبنة من لبنات عالم الفن والمسرح، الله يوفقك وتحطي أبوك بقى على أول خطوة وأول بوابة من بوابة الهداية والدين. فبكت البنت من هذه الكلمة. شوف أنت ما تدري يا جماعة، يحصل حياء يحصل إيمان، لأن الحياء من الحياة، في بعث جديد. فانتهى المشهد وإحنا قاعدين نتكلم عن عالم الفن، وتعرفون ماذا يصنع عالم الفن في قضية الحياة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، وهم يصفونه عن أبي سعيد الخدري، والكلام اللي تكلم فيه أخوي علي قبل قليل على قضية بيان الحياء بالوجه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا أنكر شيئا عرفناه في وجهه. ليش عرفناه في وجهه؟ لأنه إنسان طبيعي. أما الإنسان البارد ميت الإيمان، قاسي القلب، غليظ الكبد، جافي الطباع، هذا ما يتأثر، هذا بليد، هذا خلاص طمس على قلبه. لكن عليه الصلاة والسلام تظهر في وجهه حمرة الخجل وصفرة الوجل وغضب للحق، يعني إنسان طبيعي عليه الصلاة والسلام، الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. نريد من الشباب، نريد من البنات، عندما نرى منكر، والمنكر اليوم مفتوحة فيه الأجواء، أن يتغير من الداخل. تغيره دليل أن معدل الإيمان عنده ممتاز، أن على الأقل أنكر في أول درجات الإنكار في قلبه، بعدين تأتي الدرجات الثانية بحسب الوسع وحسب المصلحة وحسب الأحكام الشرعية، لأن هناك مناكر تغير بيد ولي الأمر، وهناك مناكر ممكن ينصح فيها الإنسان ويوجه فيها الناس. يقولون الحية، تذكرون قبل شهر، خذ المشهد هذا، نشرت الصحف وغطت صور البنات، بنتين يروحون النادي مباراة، نادي القدسية ولا إيش، القدسية ولا العربي، ها مباراة نادي العربي، ولابسين علاق والظهر طالع. ما الذي بقي عند هاتين الفتاتين من إيمان، من حياء، بل حتى من أنوثة طبيعية؟ ما الذي بقي وهن يحشرن أنفسهن بين أكداس الشباب؟ هل الشباب يسكت؟ الفتاة مفتونة، والشاب يغلي مسكين بفائض من الطفوح الغريزي اللي يشوفه بالفضائيات وبالأسواق وبالجامعات وعلى الشواطئ وفي المجلات، ملعوري محيط فيه في كل مكان، شبريت بس قط الورق يولع، فيشوف مثل هذا الشيء ايش سووا بالفتيات؟ خلوهم بوفيه مفتوح، كل من حط طق دوس اقرز فنقر، لعبوا فيهم سووا شاورما، صح ولا لا يا شباب؟ شلخوهم. احنا نروح نلوم الشباب؟ تلوم النتيجة؟ تلوم السبب؟ النتيجة مشتركة، شاب مكبوت وفتاة استعراضية مفتونة، فحتما تقع هذه النتيجة. يا جماعة، أمس وإحنا في الجامعة العربية المفتوحة في محاضرة، جت أخت مصرة ألا تتكلم، يا بنت الحلال وهذا بيسأل وهذا بيواخذ عنوان وهذا بيسلم وهذا، انفردنا معها قامت تبكي. علي يقول ركبنا السيارة، إحنا مسكينة مسكينة يا جماعة تبكي، تقول يا أخي يا محمد إحنا واطين طايحين بورطة، سفرنا الخادمة تبين أنها حامل، وحامل من منه؟ من أخوي الصغير، وأخوي طيب وما عنده يعني انحرافات، ويعني يصلي وما في ذاك المراهقة الواضحة. قلت له أولا لازم تتأكدين قد يكون هناك كذب، لأن كثير من الناس حتى يبرئ نفسه ويستر على الطرف الحقيقي يرميها بأقرب واحد، هذا واحدة محتملة 100%، لأن التحقيق هو اللي يثبت. قالت مو المشكلة اكتشفنا وعن يقين أن الولد بعد ما سفرناها من شهور وهو قاعد يحول لها فلوس، من وين له فلوس؟ وش حقه يحول لها؟ وشنه العلاقة الحميمة؟ وهل بيخش الجريمة؟ ولا حسب الندم؟ ولا قاعد يعتبر أن هذا اللي بطنها ولده فلازم يتحمل المسؤولية؟ مصيبة. فالفتنة يا جماعة إذا وجدت عواملها تقع، إذا وجدت عواملها خلاص تصير. لذلك جاء مثل هذا المشروع، أنا أرجو أن أكون مقدم بين يدي الشيخين، ما أستأثر بالوقت. إذا فتحنا المجال للمنكر ينتشر، وتساهلنا في التعاطي مع أهلنا، مع مجتمعنا، مع المؤسسات، بأن تمشي الأمور سبهللة كما يقولون، راح ندفع الضريبة في بيوتنا فراح نتعب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قبل الآخرة الضنك راح نتعب، آثار السلبية راح تنعكس علينا يا جماعة في داخل المجتمع. فكلما كسر الحياء يجب أن نتخذ إجراءات نحسن فيها المواضيع، لأن خلاص إذا أعطيت الإنسان مجال في زاوية الانحراف تتسع زاوية الانحراف، تتسع جدا يا شباب، ما يجوز. وإحنا الحمد لله في مجتمعات مسلمة، وفي قوانين وفي أحكام شرعية وفي قيم، وفي ناس تنكر، نحمد ربنا يا جماعة. في مثل هذا المشروع وينكم تقعد بالسوق تسوي درس وتلقي محاضرة في القيم والأخلاق؟ وين كنت في سنة 1999 حتى نحمد ربنا على النعمة اللي فيها؟ آلاف المسلمين في أمريكا وفي أوروبا كيف متعبانين مع أولادهم، لأن القوانين تحمي الرذيلة وتحيطها بالحماية. زرت الدكتور محمد عبد القادر الهاشمي اللي هو الآن أستاذ الكمبيوتر في التطبيقية، كلية تطبيقية، العلوم التطبيقية، كان يومها طالب. فلما زرنا المركز الإسلامي هناك ولا واحد قصة الأخ الباكستاني، جو من باكستان، هذا في مدينة دنفر، جو من باكستان وعاشوا، عاشوا في أمريكا، جاء الجيل الجديد، الجيل الجديد يضعف أكثر، قانون الغربي 18 سنة عمر البنت مالك شغل يا أبو، صداقاتها طلعاتها جياتها، الأب مسلم الأم مسلمة، البنت 18 سنة، الجامعة مختلطة، وتعرفون أنتوا المدارس الأجنبية شو تسوي، الجامعة مختلطة. صادقت، عرف أبوها، النصيحة ما كفايدة، بدأ التليفونات، يدخل البيت يلقى رفيجة بنته، صديق بنته في البيت قاعد على الطاولة يأكل معها وجبة، انقهر، لا يستطيع أن يعمل شيء، بالسماعة بالتليفون يجرونك المخبر. قضية أعراض انتهت عندهم، بمعنى أن هناك المجتمع خلاص الدياثة أصبحت عرفا. كي سوي الأبو؟ جاء بعد شهر حط الوجبة بيقعدون على الأكل، وين فلانة؟ قالوا في الغرفة ناتوها، قال والله قالت لا حد يدش علي لأن صديقها معها. صور القهر اللي يصيب الرجل، ما يقدر يدش معها، شو يسوي معها؟ يشرح لها صحيح البخاري ومسلم؟ شو يسوي معها؟ ماذا صنع الأب؟ رتب ترتيب هادئ. الترتيب الهادئ كان كالتالي: أن الجماعة اللي في باكستان هل هم عيال خالتهم وبنات عمتهم وها متصلين؟ معقولة يا فلان ويا فلان وشباب من 10 سنوات شايفينكم أنكم أطفال، الحين ما نشوفكم، نبي زيارة نبي كذا، سووا لهم زيارة، قنع الأسرة أن ناخذ الصيف في باكستان، وهم أسرة ثرية، راحوا باكستان، نزلت الطيارة، امسك الجواز بعد جواز البنت بعد النزول من الطيارة، مزق ولا ولد العم بالبنجابي ينطرها طال عمرك ومعلك ها سلسلة ورد زين ويلا زفها، شنو هذا؟ ما في. طبعا احنا نعلم ان اخذ رأي البنت الشريعة ولا بد ان تستأذن، وان هذا امر ما هو شرعي كالقهر، لكن شو سوي؟ ما هي حدتها على هذا الشيء، ما قاعد نتكلم عن الفتنة. تزوجت راحت، حتى كتب فيها مقال يومها أن تعشت ماكدونالدز لكن تريقت قيمة وجباتي. دكتور غازي ذاك الله خير، المحل محلك وانت بين بلدك وأهلك وإخوانك وتتحفهم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليك من هذه الحملة الأخلاقية في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا يجلو به عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأشكر الإخوة في ركاز على هذا العرض الطيب وعلى هذا الجهد المبارك وعلى هذه البدعة الحسنة التي والله بإذن الله عز وجل ما نظنهم إلا أنهم قد وفقوا بإذن الله إلى هذا العمل. أحبتي في الله، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وتمرض القلوب كما تمرض الأبدان، وتضمأ القلوب كما يضمأ الزرع، وإن علاج أمراض القلوب وروي عطشها وشفاء سقمها هو قوت القلوب وسياطها. أتدرون ما هو يا كرام؟ إنها المجالس الطيبة، هذه المجالس التي فيها ذكر الله، ففي الذكر يستدفع الذاكرون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات، إذا أضلهم البلاء فإليه مفزعهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه ملجأهم، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويكفي فخرا وشرفا أن الله يذكر الذاكرين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. الحقيقة ذكر الدكتور محمد وفقه الله لكل خير قصة يعني هذا الشاب الذي وقع على الخادمة، وهذه البنتان اللاتي خرجن إلى النادي وأقل حياؤهن ولم يراقبن الله جل وعلا. فمن هنا أريد أن أذكرهن بهذه القصة التي عندما نامت العيون وهدأت الجفون وغارت النجوم وانتشر الهدوء في أرجاء مكة، يجلس في الحجر عمير بن وهب وصفوان بن أمية وكان على الشرك، فيتذكر قتلاهم في بدر. يقول صفوان لعمير: لا في العيش خير بعد قتل بدر، ما في العيش خير أبدا، ماتوا السادة وماتوا الفضلاء. فقال عمر: صدقت، فوالله لولا الدين الذي علي والعيال الذين أخشى عليهم الفقر لا رأى محمد مني ما رأى. فلما رأى منه صفوان هذا الحماس استغل هذا الحماس فقال: عيالك عيالي ودينك يعني اعتبره قد انتهى وقضى. قال: إذن اكتم أمري، لا أحد يرانا ولا تخبر أحد. قال: حسنا. فبعد ذلك أخذ صف عمير يشحذ سيفه ويدسه في السم ليالي وأيام، حتى بعد ذلك اتجه إلى المدينة النبوية. فلما أراد أن يدخل على النبي رآه عمر قال: ويحك عدو الله، والله وجهك ما أتى بخير. فلما أراد أن يدخل قال له نبينا: دعه يا عمر، وكان قد تقلد سيفه. فلما دخل على نبينا صلى الله عليه وسلم قال له نبينا: ما الذي جاء بك يا عمير؟ ما الذي جاء بك؟ قال: يا محمد، تعلم أن لي ولد عندك أسير، فأريد أن أحسن عليه وأريد أن أقوم عليه ثم أعود. قال: لا لا، ما جاء بك هذا، وإنما كنت أنت وصفوان في ليلة كذا وفي مكان كذا وقال لك كذا وقلت له كذا. فاستغرب: من الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إلا الله؟ فقال عمير بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لابد أحبتي في الله أن نعلم أن الله يرانا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لابد أن يكون عندنا مراقبة وخوف من الله، وهذا هو من الأخلاق ومن الحياة. عمر بن الخطاب لما كان يعيش في المدينة وكان أمير المؤمنين استراح عند أحد الجدران، فلما استراح سمع صوتا من داخل البيت في ظلمة الليل وفي ظلمة البيت وفي غياب الزوج يسمع امرأة، ولكن كان عندها حياء، كان عندها مراقبة، كان عندها خوف من الله. تقول: فطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا الشرير جوانبه. من الذي جعل المرأة تقول هذا؟ ما كان أحد يراها إلا الله، ولكن كانت تعلم أن الله يراها، فخافت من الله حق خوف. إذا كنت في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. أيضا انظروا هذا الحوار الهادف، عندما كان أمير المؤمنين عمر يعيش في المدينة، واسترى عند أحد الجدران أيضا يسمع صوتا من داخل البيت. أم تقول لبنتها، واسمعوا لهذا الحوار، تقول الأم للبنت امزج اللبن بالماء حتى يأتي الصباح ونبيعه. قالت البنت وكانت عندها خوف ومراقبة من الله، قالت ولكن عمر أرسل نائبه ألا يشاب اللبن بالماء، ألا يمزج. قالت المرأة الأم للبنت وأين عمر؟ ما يرانا عمر؟ قالت إذا ما كان يرانا عمر فأين رب عمر؟ أين الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لما أعرابي خلى بهذه المرأة وقال ما يرانا إلا هذا الكوكب، قالت فأين مكوكبه؟ أين الله؟ أين الله؟ نوح بن مريم، اسمعوا لهذه القصة. نوح بن مريم رجل صالح ثري، أعطاه الله من المال ما أعطاه. كان له رجل مولى يقال له مبارك عبد، وكان رجلا صالحا تقيا. قال نوح بن مريم يا مبارك اذهب إلى بستاني وسأتيه بعد شهرين، قم عليه وكن على خدمته حتى آتيه. فذهب مبارك إلى هذا البستان فجلس فيه ما شاء الله ومكث فيه ما شاء الله أن يمكث، وقام عليه حتى جاء السيد بعد شهرين. قال يا مبارك ائتني بعنقود عنب. فجاءه مبارك بهذا العنقود فإذا هو حامض. قال يا مبارك ائتني بعنقود عنب. فلما جاءه فإذا هو حامض. قال ويحك يا مبارك ائتني بعنقود عنب. فلما جاءه فإذا هو حامض. قال ويحك لا تميز بين الحلو والحامض، فهم أن يضربه. قال يا سيدي أنت أرسلتني قبل شهرين أن أقوم على خدمته وأن أحرسه ما أكل منه، فوالله الذي لا إله غيره ما دخل فمي منه شيء. أين الله؟ كان يراقب الله جل وعلا، كان عنده خوف من الله جل وعلا. فلما رأى منه سيده هذا الصدق وهذا الخوف والحياء من الله ومراقبة الله جل وعلا، قال يا مبارك أريد أن أستشيرك. وتعلمون أحبتي في الله أن المستشار مؤتمن والدين النصيحة. قال يا مبارك تقدم لبنتي رجل ثري وطيب، فما رأيك؟ فأتت الإجابة الربانية من هذا الرجل. قال أما اليهود فكانوا يزوجون للمال، وأما النصارى فكانوا يزوجون للجمال، وأما أصحاب محمد فكانوا يزوجون للدين والخلق، وأما حالنا وزماننا فصاروا يزوجون للجاه والمال والحسب. فاختر ما شئت. فأعجب من كلامه، قلب طرفه يمنة يسرة، ذهب أتى ما وجد أفضل من مبارك. قال يا مبارك أنت حر لوجه الله، أول ما يفعل. فقال يا مبارك ما رأيك أن تتزوج أنت بنتي؟ قال والله ما عندي مانع، ولكن استشر البنت. وكما ذكر الدكتور الاستشارة مطلوبة. فلما استشار البنت قالت وكانت صالحة فاهمة، قالت يا أبي ترضاه زوجا لي؟ قال والله ما علمت خير من مبارك، فتزوجها. فلما تزوجت هذه المرأة الصالحة مبارك وعاشا، حملت منه. تدرون ماذا أنجبت هذه المرأة الصالحة من هذا الرجل الصالح مبارك الذي كان عنده خوف وحياء من الله؟ أنجبت رجل إذا ذكر العدل والخوف والزهد اتجهت الأنظار إليه. أنجبت عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك، هذا عبد الله بن المبارك كان له جار يهودي. كان عبد الله بن المبارك كل ما أتاه لحم أو فواكه أرسل إلى اليهود منه. فذات مرة صارت ضائقة عند هذا اليهودي فأراد أن يبيع البيت. قال بألفين دينار، ألف سعر البيت وألف مجاورة ابن مبارك عبد الله. ها؟ فلما سمع منه عبد الله هذا الكلام بكى وحزن، فقال جاء وقال هذا ألفين وفق. فبعد ذلك قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما الذي جعل هؤلاء يعني يقولون هذا الكلام إلا خوف وحياءهم من الله جل وعلا؟ أحبتي في الله، نحن في زمن تلاطمت فيه أمواج الفتن، اشتدت الكربة وساءت الأحوال، نحن بحاجة إلى عودة وخوف وحياء من الله جل وعلا. الحقيقة الكلام كثير، وبإذن الله عز وجل يعني أتوقع أنه سيدور الكلام وسنكمل إن شاء الله عز وجل إن شاء الله بعض القصص وبعض الأشياء في الحياة، ونعرف كيف كان موسى يعيش مع زوجته الحيية التي ذكر الله عز وجل في القرآن، وإن شاء الله سنستمتع معكم وفقكم الله لكل خير. الله يجزيك خير شيخ. احنا اليوم الجلسة يعني تبادلية ان شاء الله، ننتقل الحديث من هذا لذاك ونفتح المجال بالضبط. يعني مثلا الشيخ وهو يذكر الحوادث هذه عن الحياء وعن الخوف من الله، فعلا لان العلماء عندما تكلموا عن الحياء بدأوا في ابواب العلم، مثلا كتاب المدارج قال الحياء، قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. يعني حوادث الشيخ كلها على قضية المراقبة. احنا اليوم ليش الكاميرات في الأسواق، في الشوارع، في المتاجر، في البنوك، ليش الكاميرات؟ أطبالك كاميرا، خفف السرعة، كاميرا، في مراقبة، إذا في مراقبة طق بريك، استخدم الكوابح، خفف شوية. لو كانت المراقبة في قلبنا لله على مدار الساعة، والله لا لأنتجنا في بيوتنا وفي أنفسنا وفي أعمالنا، ما يحتاج توقع حق الدوام ولا تزور ولا كذا. أي قضية الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الشيخ أحمد دبوز ده الله خير، عاد هذا ابن المنطقة يمون أكثر، قول اللي تبي طال عمرك وخذ راحتك وخذ وقتنا زين، لكن تعطي ضيف شوية. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الأحبة وأخوات الفضليات وأبناء الطيبين وبنات الطيبات، خير ما أبدأ به هذا اللقاء أذكركم بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قال ذلك الدعاء إذا دخل السوق كتب له 1000 حسنة، ومحيت عنه 1000 سيئة، ورفعت له 1000 درجة. فهذا تذكير لعل الله يفتح على قلوبنا ويربط على نفوسنا ويرزقنا وإياكم الحياء من الله جل وعلا. شيخ لو تعيد الدعاء حقكم. الأخ محمد، دكتور محمد يطلبني الإعادة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدنا إلى السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قال هذه الكلمات كم حسن يكسب؟ رفعت له 1000 درجة، ومحيت عنه 1000 سيئة، ورفعت له 1000 درجة. فهذا نذكركم به إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي. وأما الحديث عن الحياة، قد يظن الإنسان أن القريزة ما هي موجودة مع الجيل الأول، قريزة مخلوقة مع الإنسان، صفة فطرية. شوفوا العجب العجاب أن يأتي شاب إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويقول للرسول محمد صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، وأنا متأكد إنكم ما راح تقبلونها ولا حتى مسامعكم تضجر أو تنزعج منها. إشكال الشاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال له ائذن لي بالزنا، حطوا 3 خطوط حمراء حول هذا الاستئذان من شاب كما سموه الإخوان مفتون مكبوت. ائذن لي بالزنا. هنا الصحابة ضجوا، وهذا يجب أن يكون شعور كل واحد منا أخواني وأخواتي. هذا شيء غير طبيعي، شيء غير مقبول، شيء مرفوض. ائذن لي بالزنا، الله أكبر، كلمة خطيرة وكلمة عظيمة. فضج الصحابة وكادوا يبطشوا به لأنه تجرأ ولم يتأدب مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الطلب. فهدأهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابنوه أي قربوا هذا الشاب افسحوا له الطريق خل يأتي إلي. فلما اقترب الشاب إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقال للشاب الذي يريد الزنا أترى الزنا لأمك؟ وأنا أدعو كل أخ من إخواني وابن من أبنائي اللي حدثت نفس الأمارة بالسوء أن يعتدي على أعراض الآخرين أو تجرأ بدون استحياء ولا حياء أن يهتك أعراض الأخريات. أترضى هذا الزنا لأمك؟ فقال الشاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضاه لأمي. شوفوا غيرة الشاب، شوفوا غيرة الشاب رغم أنه يطلب الزنا الرسول قاعد يعرض له ويعطيه وقائع يقنعه ويبين له حقيقة واقع ونتيجة ودين الزنا. قال أترضاه لأمك؟ قال بأبي أنت وأمي لا أرضاه لأمي. قال أترضاه لأختك؟ فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرضاه لأختي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أترضاه أترضاه لابنتك؟ قال بأبي أنت والرسول يعرض عليه يقول بأبي أنت وأمي أرضى. ترضاه لعمتك؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرضاه. ثم قال ترضى لخالتك؟ فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضاه. شوفوا عرض عليه محارمه اللي هم بالدرجة الأولى اللي يجب أن يقار كل واحد منا على عرضه وشرفه وكرامته. يا أخواني اللي ما يقار على عرضه وشرفه وكرامته الرسول عنه يقول عنه لا يدخل الجنة ديوث. قال يا رسول الله من الديوث؟ قال الذي يرتضي الدنية وفي رواية أن يرضى الخبث لأهله والعياذ بالله. هنا الشاب سمع حوار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والرسول مو بس عليه بعرض على الأسئلة وإنما طلب له وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه. شوف وضعة اليد، وضع يد من الرحيم عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وضع يد الرحيم على صدر ذلك الشاب ودعا له وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. شوفوا النتيجة. يقول الشاب ما رفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يده من صدري إلا وكان أكره شيء إلي الزنا. نعم أخواني وأخواتي لازم يكون أكره شيء لنا الزنا. إذا اسمحوا لي أنا أعلق بعد الحديث بقصة، قصة عجيبة. شنو القصة هذه؟ أحد الدعاة، وأرجو من الله يكثر فينا وفيكم الدعاة ويجعلنا وياكم من الموادرين في الدعوة، وهي وظيفة عظيمة ويجب أن يقيض لها الشباب والشابات إن ندعو إلى الله عز وجل. شاب داعية مر في الطريق وإذا به يفاجأ بماذا؟ يفاجأ بشاب اعترض فتيات تريد معاكستهم، مشبات يغازلونه أو يعاكسونه. اليوم الله يستر ويحفظ ويسلم ويكفينا شر المفتونات والمغرورات بجمالهم وزينتهم وشبابهم. نسأل الله يرزقنا وإياهم الحياء ويعيننا ويعينهم على الهداية والإيمان والخوف من الله. الشاب هذا شاف فتيات خارجين بيتهم رايحين البيت الثاني وإذا بالشاب يحاول يتعرض لهم ليعاكسهم، والشاب الداعية مر في هذا الأثناء. دخلوا البنات بسرعة ونسأل الله يرزق بناتنا الستر والحجاب والحياء وأن يحفظهم ويسلمهم من شرور أولئك الشباب المنحرفين. الشاهد دخلوا الفتيات وإذا بالشاب الداعية يبادر ويسارع نحو الشاب المعاكس أسرع إليه فألقى عليه السلام. والشاب هذا المعاكس شاب الله أعطاه الطول والصحة والعافية والشاب الداعية كان نحيف وبسيط على قد حاله قصير، ما أدري مثل قصري وأطول، ما شفته عشان أقول لكم قصير يعني، بس ذاك أطول منه وأكثر عضلات. الداعية سلم عليه على طول، الشاب هذا قال له نعم شكو، قال له أنا رأيت منك شيء لفت انتباهي ودي أنصحك لله. قال اسمع اختصر الكلام لا تكثر حكي. قال انزين، أترضى هذا اللي سويته لأمك؟ عاد حديث الرسول محمد، أترضى لأمك؟ قال شنو؟ شو تقول؟ قام له الشاب هذا الداعية، شاف الكلمة صعبة، وتعرفون ان الانسان اللي ما يدرك حقيقة، قام له قومة كاد يبطش به، قال هو انا بسألك اسئلة سألها الرسول محمد ان شاء الله تدرك. وعاد عليه الاسئلة، اترضى لي امك؟ اترضى لي اختك؟ والشاب سبحان الله تكهرب كهربة شديدة، وكاد يبطش بالداعية بطش غير طبيعي. ثم قال لي يا اخوي هذه بنت العالم، ما يجوز لك تتعرضها وتحتدي عليه على شرفها وكرامتها. الشاب انصحه واراد ان يمشي، فلما راد الداعي يمشي على طول قبض ايده، قال الداعي رحت فيها الله يستر. فلما مسك ايده قال ممكن تعطيني عنوانك وتلفونك؟ الشاب الداعي ردت روحه وعلى طول كتب العنوان والتلفون واستودع الاخ وانطلق. المهم مرت ايام على الشاب الداعية واذا به يفاجأ بطرق الباب. الشاب الداعية راح فتح الباب ولا شاف شاب ما شاء الله عليه سمات الصلاح واللحية توها نابتة ما شاء الله، تحجب واستغرب. سلام رحب فيه، قال تعرفني؟ قال الله حييك وبارك فيك، وجهك وجه سمح وزيارتك اسمح واطيب، حياك الله. قال تعرفني؟ قال والله يا أخوك الناس طيبين مثلك واجد، حياك. قال قبل لا أدخل تعرفني؟ قال خير تفضل. قال تعرفني؟ قال والله تبي الصحيح ما أستذكر ولا أذكر. قال طالع وجهي طالع وجهي. فالشاب يطالع يطالع ويمقر العين ويشوف ها هو يبي يتعرف عليه، استرجع الذاكرة ما مر عليه. قال تعرف الشاب اللي بيعاكس البنات وبيقازلهم نصحته؟ قال يذكر. قال هو أنا، بعد نصيحتك أنا تبتي لله عز وجل، الله أكبر، اللهم تقبل توبتنا واجعلنا من التائبين المقبلين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. المهم رحب فيه وقلطه وحياه وبادل الحديث وبارك له الهداية وبارك له العودة، والعودة أحمد نصر ونعيدنا وعيد إخواننا وخواتنا اللي مقصرين في الهداية والإيمان. الشاهد خلص الحديث ودع الداعية، قال أنا ماشي وأرجوك تزورني. قال الشاب هذا المهتدي قال حق الداعية أرجوك تزورني. قال أبشر الساعة المباركة أزورك. قال هذا عنواني وهذا تلفوني وتفضل. شوفوا القصة يا أخواني وبناتي، يا من غرتهم الدنيا، يا من انشغلوا بالفتن والمادة والحياة، شوفوا النتيجة شوفوا النهاية، هني العبرة يا أخواني هني العبرة. شو اللي صار؟ الشاب بعد أيام شاف نفسه مشغول، قال خلني أخطف الوقت قبل يفوتني. بعد 5 أيام 6 أيام راح طق الباب على منو؟ على الشاب المعاكس التائب، يبي زوره يبي زوره. فلما طرق الباب وإذا بالداعي يفاجئ بشيخ كبير يفتح الباب، لحية بيضة سمات الهداية بوجهه والنور. قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال له الشيخ اللي عند الباب وعليكم السلام ورحمة الله. قال له هذا بيت فلان ابن فلان صاحب المعاكس. كان الشايب سوى نزل راسه ودمعت عيونه. الشاب الداعية قال يا عمي سامحني، عسى ما سويت لك شيء أو ازعجتك. شوف الجواب يا أخواني وأخواتي، وأسران يوقظ قلوبنا ويكفينا شر خاتمة السوء يرزقنا وياكم حسن الختام. شوف الشاب شمات عليه، قال يا ولدي الشاب اللي تسأل عنه مات قبل يومين، مات والموت جاينا، ولكن على حال جينا يا شباب، وعلى حال جينا يا شابات، وعلى حال جينا يا أخوان، وعلى حال جينا يا أخوات. أرجوكم تدركون لحظة الموت عند مسجدنا هذا على البحر يوم الأربعاء تاريخ 15/2/2006، قبل الضحى تقريبا، وقت شاب بسيارته عند إشارة المسجد، شبت حمراء، وقف بالسيارة سيارته قائد عند إشارتنا هذه على البحر، اللي يروح إشارة البحر راح يشوف مسجدنا، هذا مسجدنا على البحر. تفاجأنا لما بلغونا، شو النتيجة؟ شاب قاعد بسيارته، شبت إشارة حمراء، وقف، شبت خضراء، ما تحركت السيارة، طقهرين ما تحرك، نزل اللي وراه قال لي يا أخوي ما تشوف الإشارة شبت خضراء وانت واقف؟ ما رد عليه. قال لي يا أخوي إذا سيارتك خربانة افتح الباب أو ارفع القبق حتى نعرف سيارتك خربانة واخر عنك. فلما فتح الباب ولا طايح على جنبه متوفي، ما في شيء، شاب متعافي توفي إلى الله. لو أنت مكانه أو أنا مكانه كيف نقابل الله يا أخواني؟ يا أخوان هكذا الاستعداد، هكذا يجب أن يكون إدراكنا وحقيقة واقعنا. الموت يأتينا بغتة، اللي قاعد على الشيشة، ولا اللي قاعد سهران طوال الليل، ولا اللي قاعد يحاول يتعرض نساء الناس. وعندي قصص عجيبة وقريبة، لكن حنا توعدنا مع الربع، واحد منهم يرفع وأنا أكبس، والشيخ يرفع لنا رفعة طويلة، ونتسابق أنا والأخ محمد من يكبس أكثر. فتفضل أخي محمد. الله يجزيك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني ودي الأخوة الأمن إذا بالأمكن الشباب اللي وده يقعد تحت هنا، إذا يقعد بس ما يتقدم حتى لا يسد الرؤية، إذا يمكن يعني نخليهم يجلسون، الشباب الصغار ذيل الورد الذهب، ما يخالف؟ أحد بيجلس عيالنا؟ تبي يجلسون قدام؟ اللي بيجلس ما يخالف، خلي جالس. لكن لا تسدون على ال يذكرني. طبعا إحنا يا جماعة لما نقعد نقول القيم، مو معناه ان احنا الثلاثه والاربعه جماعه ركاز ولا اللي نسوي محاضرات ما عندنا قصور، وانت احنا ما نلقي المحاضرات القاء المعلم من المتعلم، او المربي من المتربي، او الكامل من الناقص، او المتالق من لا، احنا كلنا نتناصح. قد يكون اصغر واحد من اللي جالسين خير من كل من في السوق وخارجه. القلوب عند الله سبحانه وتعالى، احنا نتناصح، ويجوز نصح الأصغر للأكبر، والأقل للأكثر، والأضعف للأقوى. هذا تناصح. مفتونة ومكبوت، هل خروج المرأة حرام من البيت؟ هل هؤلاء المحافظون المتشددون بيمنعون بيكبتون المرأة يدفنونها في بيتها يحطمون ملكاتها؟ أنا مستعد أجيب التاريخ الذكوري، الأسرة الأبوية، الكلام المرأة تطلع تعمل، المرأة تطلع تشتري، المرأة تطلع تزور أهلها، المرأة تطلع حتى تشم النسيم كما يقولون، لكن تطلع وفي نيتها الطلعة المشروعة الهادفة بكل قيمها وأخلاقياتها وأدبياتها. لكن المشكلة عندما تطلع لتعمل أو لتتعلم، تقف أمام المنظرة ساعات وتتزين، وكما يقول مصطفى صادق الرافعي إن إحداهن من أصحاب الفاتنات تقف أمام المنظرة وتتأمل كيف تغري الآخر، وهي تنظر بعين فاسق لامرأة لا بعين امرأة لنفسها. هني يغريه وهني يمخمخ عليه، وهل حركة خلاص سولنا هذا اللي حنا ما نبيه، هذا اللي حنا ما نبيه. وكذلك مسكين الشاب يروح يتسوق، احنا في كل سوق نقعد نسمع، لكن نريد أن يخرج بقيمه بأخلاقياته ويستمتع. الحديث اللي قال عن الشاب اللي توفي، احنا كنا يوم، اي يوم اخ علي؟ كنا في الجامعة الاسترالية في مشرق يوم الاثنين الماضي، والمحاضرة مسائية بغير وقت الدوام، ومع ذلك حضر الطلبة والطالبات، فكان في شيء من الجو الحزين عندهم. واذا بشاب طالب كما قالت لنا المديرة والطلبة، وهو رايح على الخط السريع الظاهر جهة الوفرة، تنقلب السيارة ويتفحم الرجل الشاب، طالب محبوب في الجامعة، اسمه زيد أظن، محبوب في الجامعة، عبد العزيز محبوب، الطلبة يحبونه وأخلاقه حلوة، وولد يعني علاقته في الإدارة جيدة، وأخوي احترق تفحم فكانوا كل الطلبة يعني حاشم حالة الحزن والعبرة والوفاء والدعاء وأدوا الواجب اللي عليهم. بعد المحاضرة استدعتني رئيسة قسم التسجيل، امرأة كبيرة قد أمي. مع واحدة أيضا موظفة ثانية، خذوني على جانب قالت لي الأخت صاحبة التسجيل، الأخت المصرية قالت أنا شفت رؤية وبودي أن أقولها لأهل اللي احترق الولد اللي اندعم بالسيارة وانقلبت فيه السيارة، لكن مترددة وعايدة أسألك. يا قلت أقولها يا أختي. قالت الرؤية اللي شفتها أن الولد عبد العزيز، وكنت منظر لك أن ابني أو حفيدي، شفته في المنام على شرفة الدور الثاني في بيت أبيض كل رخام نظيف، وعن يمين شخصيتين لا أعرفهم وما أعرف هيئتهم، وهو ينظر إلي ويبتسم، ونظرت إليه بابتسامته وسرتني رؤيته وقمت. فتتوقع إيش هذا الكلام؟ قلت لها يا أختي تفسير الرؤيا فتوى كما يقول العلماء، فخل أتصلك بواحد مو معروف لا هو إعلامي ولا جرائدي ولا كذا، من اللي يعرفهم من أساتذتنا اللي درسونا أساتذة. فدقيت عليه قلت له يا دكتور الرؤيا كذا كذا كذا. قال أولا الاحتراق شهادة في دين الله سبحانه وتعالى في الإسلام، ثانيا الشرفة علو مقام، ثالثا الابتسامة سعادة وخلود، رابعا لعل الشخصيات الغامضة تكون من حفظ الملائكة. وأنا أكلمها بالسبيكر مفتوح تسمع الرؤية الدموع تنزل. هذه الدموع تذكرني بكلام الشيخ لما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم إيده على صدور هالأجيال اللي يارتهم، إحنا رح خلصنا، أنتوا اللي الله يعينكم، أنتوا اللي ما أدري إيش جايكم، إحنا على الأقل عصرنا ها شيخ إيه مساكين أحليلهم الله يعينهم، هذه جيل السندويشات والسيديات والفضائيات والروتانا وخليجية وملدي وفوضى وفسوق ودخلت البيوت بدون مراقبة وقط الريموت عند الولد قاعد يلعب 200 قناة، تبي يطلع هذا؟ بعدين نشكو التحرش الجنسي في البيت والاغتصابات على الخدم، احنا قاعدين نهيئ الأجواء يا جماعة. طيب الأجواء مغرقة ملوثة، ما لازم نطق بريكات قلنا ونحط حدود ونحط ضوابط قدر الإمكان، نجدد النصيحة، نفتح منافذ إيجابية. ترى الناس تعبت يا جماعة، مرهق الناس مرهقة جدا. فنحتاج هؤلاء الشباب يذكروني قبل أن أحول الميكروفون للشيخ. كانت في بنت صغيرة يا شباب اسمها رابعة، بنت إسماعيل العدوية، هذه شوهوها اثنين، الأول الأفلام العربية خلوها رقاصة مع ثلاث أخوات وشغل نبيل العبيد الله يهدينا جميعا، من زمان أسود وأبيض ممكن أصغار. الثانيين الروايات الضعيفة في كتب التصوف والرقائق والزهد وكذا، أيضا أضافوا لها كلمات من البدع، بينما هي كما يقول الإمام الذهبي وابن تيمية وابن رجب الحنبلي وابن القيم من الصالحات. هذه الصغيرة يروي عنها ابن خلكان القاضي الكبير في كتابه وفيات الأعيان، وفيات الأعيان يقول كان أبوها طالع راح يروح يكد اليمين ويعرق الجبين ليأتي بلقمة حق البيت، فقالت له يا أبتاه اتق الله ولا تطعمنا إلا من حلال، خليك حياءك من الله. فأراد أن يختبرها الكلام اللي تقول البنت الصغيرة هذه، كلام تقليد وسامعته من شيخ ولا كذا ولا لا والله عن وعي. قال يا بني أرأيت إن لم نجد إلا الحرام شو نسوي؟ قالت يا أبتي إن لم تجد إلا الحرام، يا أبتي إننا نستطيع أن نصبر على جوع الدنيا ولكننا لا نستطيع أن نصبر على عذاب الله في الآخرة. درس درس عظيم في حياء في مراقبة في تربية. ها شيخ وفتاة زين، فتاة وين هذه عن تلك؟ الشيخ أبو غازي غازي دكتور غازي نبي من الكلمة الله يسلمك وتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عطر بعد عروس، ولكن بما أننا بالفتاة والفتيات وهن أمهاتنا وهن أخواتنا وهن بناتنا، أريد أن أذكر الفتيات بهذه القصة التي ما أحلى أن نرجع إلى أجدادنا وإلى سيرنا، لأن المتأمل في واقعنا اليوم أحبتي في الله يجد العجب العجاب، لأنه نجد جملة من أفراد مجتمعنا وللأسف الشديد قد تأثروا بمن هو خارج الحدود، لأنهم ابتعدوا عن مصدر الضوء وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا كان لنا نزاما في هذا اللقاء وفي غيره من اللقاءات المباركة بكم ومع غيركم أن نعود إلى تاريخنا الغراء، لا للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا لافتخار بالآباء والأجداد، لا، وإنما لنتعظ ونعتبر ونعرف كيف فعلوا فنفعل مثل ما فعلوا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذا فإن المجد والمعالي لا تنال على جسور التعب والنصب. لا تحسب أن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولذلك نجد الصحابة والصحابيات صاروا مصاحف تمشي على الأرض، ففتحوا الأمصار ونشروا العلم في جل الأقطار، فصاروا بحق قدوات يحتذى بهم. ومن باب تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أم عمارة نسيبة بنت كعب في زمن فقدت الأمة مثل أم عمارة في معركة أحد، وقد شج رأسه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته. انظروا ماذا يقول عن النبي في أرض المعركة، أين الرجال؟ يقول الرسول التفت يمنه أرى أم عمارة تذود عني، أي تدافع عني، التفت يسره أرى أم عمارة تذود عني وتدافع عني، يقولها الرسول في أرض المعركة. تمني يا أم عمارة، اطلبي يا أم عمارة، سليني يا أم عمارة. يا ترى ماذا طلبت؟ هل طلبت قصرا منيفا أو مالا أو كذا؟ دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب. قالت لا، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ابن القيم له كلام رائع يقول إن الهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بمساقيطهم، لأن الطائر كلما علت همته ما رضي أن ينزل إلى الدنو. فلذلك قال عنوان فلاح المرء هو همته، ودناءة همة المرء هذا والله المستعان يدل على الهمة الضعيفة. أيضا الشباب، يا فلذات أكبادنا ويا رجال مستقبلنا، أنتم أمل الأمة، أنتم من تنتظركم الأمة، أنتم الرجال وأنتم الشباب. معاذ ومعوذ أبناء عفراء لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، في سنكم في سن الزهور، ما معاذ ومعوذ اهتم بالقصة ولا بتقليد الأجنبي ولا بالتشبه بالساقطين ولا بالمفتونين. قال لعبد الرحمن بن عوف وكان فوق 70 سنة عمره في معركة بدر، وعبد الرحمن من أهل الجنة، قال يا عم، معاذ على اليمين ومعوذ على الشمال، يا شباب اسمعوا، قال يا عم أين أبا جهل؟ قال وماذا تريد من أبي جهل؟ فرعون الأمة، من يستطيع أن ينطق اسم أبي جهل؟ قال وأنتم بهذا السن ماذا تريد من أبي جهل؟ قال اسمعوا، قال إنا سمعنا أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدان أن يقدم أشلاهم عربون لهذا الدين دفاع عن حياض الشريعة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذاك وكلاهما لا يريد أن يسمع الآخر ما يقول، فانطلق إليه مثل الأسد، ولسان حال أحدهما أنا لا أهاب الموت إن هو أقبل، بل أستحث له خطايا مهرولا، فهو السبيل لنصر شعب مبتلى، ومن ورائه فردوس طابت منزلا. عبد الملك بن مروان، وهذه للشباب اللي فوق 25 و30، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، يدخل عبد الملك على والده أمير المؤمنين في ضحى يوم العيد، أبناء الوزراء وأبناء الأمراء يلبسون الجديد والثياب والعطور والزينة، وابن أمير المؤمنين عمر عبد الملك الكبير يلبس ثياب مرقعة مقطعة، فلما رآه عمر فأطأ رأسه وانحدرت من عينيه دمعتان. قال له: ما الذي يبكيك يا أبي؟ ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: واسمعوا، قال: إني لما رأيتك بين أبناء الوزراء والأمراء وقد لبسوا الجديد وأنت ما عندك إلا هذا الثياب المرقعة، إنما يبكي من عق أمه وأباه وعصى ربه ومولاه، ما يبكي هذا الرجل. فعلا فعلا قاعدة: إذا صلح الوالد صلح الولد، إذا صلح الوالد صلح الولد. فجاء الخليفة وضمه وقال: وما توفيقي إلا بالله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. نحن للأسف الشديد أحبتي بحاجة إلى هؤلاء القدوات، لابد أن تدرس سيرهم في مساجدنا، في مدارسنا، في منتدياتنا، في كل ما نجلس نعود إلى هذه المدرسة. يا أحبتي سير الرجال مدارس تعلم. للأسف أصبح يلمع في هذا الزمان وفي الإعلام أصحاب الغفلة، أصحاب المجون، هؤلاء ستار أكاديمي وغيرهم، للأسف يلقون على شبابنا وفتياتنا على أنهم هم القدوات، هم الأناس. ولذلك للأسف لماذا صار هذا هم كثير من شبابنا وفتياتنا إلى هؤلاء الساقطين؟ لا بد أن نعرف ونعي. واحفظوها مني أن صوت الحق والشرف أجدى لأمتنا من صوت الطرب والفن، من صوت الطرب والفن. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وفجروا الصخر ريحانا ونوارا، وذكرونا بأيام لنا سلفت فقد نسينا شرحبيلا وعمارا. وفقكم الله لكل خير. الله يذكرك يا شيخ. الله يبارك فيك يا شيخ. يعني ما ودي أعقب أكثر لأن باقي الوقت قليل جدا، بنختم مع ابن المنطقة والمحافظة الشيخ أحمد الدبوس، لكن ذكرني بالستار أكاديمي. تعرفون أنا كتبت قبل سنتين، ذهبت إلى ثانوية النزهة بنات، وكان يومها توا طالع ستار أكاديمي وهذا الفسوق الهوائي المباشر. فقالت الناظرة حق الطالبات، مسكت الميكروفون وقالت: يا بنات، أنا قايلت لكم بالطابور أن ستار أكاديمي زريبة. وفعلا هذا الوصف الصحيح. شنو تأخذ بنات وصبيان وتحطهم في مكان واحد ويفسقون مع بعض؟ لا، وتنقل على الهواء مباشرة. احنا وين وين احنا وين؟ أي أمة هذه؟ يعني أي زريبة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. هذه مو مجاهرة، تسويق المجاهرة، والناس تجي بفلوسها مسجات بفلوسها تعزز الفسوق وتنتخب الفاسق. شنو الكلام هذا؟ واحنا هذه قبل سنتين في ثانوية، واليوم نقرأ بالجرائد أن في ثانوية في منطقة سلوى جايبين واحد من ستار أكاديمي وجايبين لاعب وجايبين. شو المستوى هذا؟ حركوا النواب، حركوا الناس، خلي يتكلمون يا جماعة، بتحولوا المدارس إلى هذه؟ هل هذه قدوة؟ هم لازم نصير صريحين مع أنفسنا يا جماعة، حتى على مستوى القيم. شوفوا هالنور هذا اللي قاعد، هالذهب هذا اللي قاعد على القاع، شباب أطفال حبايب. لا طقة لا طقة لا لا طقة غلط. شباب حلوين طيبين ذهب، شنو قاعد يخطط لهم يا جماعة؟ يعني المستقبل مؤلم جدا، فلا بد من تكثيف الجهود. الشيخ أحمد الله يجزيك خير، باقي عندنا 10 دقائق، صح ولا لا شيخ علي؟ 10 دقائق ونختم، فالعشر دقائق هذه لك تكملة لما قال الإخوة إخواني وأخواتي: كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. الحديث للشباب قبل الشابات، للرجال قبل النساء. التربية الإسلامية تقر الصفات ومعاني سامية. هذا الرجل المبارك الذي ربى ابنه تربية الرجال في تحمل المسؤولية، وأرجو من الشباب أن يدركوا دورهم وأن يرفعوا راية تكملة المجتمع. هذا الرجل ربى ابنه التربية الإسلامية ليتولى دوره في التجارة، فلما أراد أن ينطلق أوصاه بالتقوى وأوصى بالأمانة وأوصى بالصدق، وعندما أراد الشاب أن يهم أن يخرج من بيته قال له اتق الله في أختك واحفظ شرفها وكرامتها. فتعجب الشاب، يا أبتي كيف أحفظ شرف أختي وكرامتها وهي عندك في البيت وأنا مسافر؟ قال يا بني احفظ شرف أختك وكرامتها. الشاب خذ الوصية وانطلق، وبينما هو منطلق لما وصل بلاد لتاجر فيها وإذا بشابة جميلة بيضاء تلبس فستان أحمر فاتنة. هذا الشاب وقعت فيه هذه الفتاة، وقعت في قلبه، ما تمالك نفسه إلا أن انطلق نحوها. وش عمل؟ عمل شيء بسيط. وش سوى؟ قوية فيها، بس قبلها. لا تضحكوا، المسألة بس تقبيلة سهلة. هذه البداية الخطورة، هذا الانحطاط، هذا الطريق المنحرف. لما قبلها في هذا الأثناء في هذه اللحظة كان الأولين مو مثل الحين، يا الله من فضلك ويا الله لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اخواني واخواتي حنا في نعمة، يجب ان نحمد الله ونشكر الله، حنا في خير. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. واجب ان نشكر الله ونطيع الله. شاهد، قبل الاولين ماكو تناكر ولاكو تمجيرات طيبات ومياه على طول، في سقايين يحمل الجربة ودش البيت وصب الماء ويطلع. في هذا الأثناء الشاب قبل تلك الفتاة هناك، زين قبلها هناك، وإذا بالسقاء يطق الباب، تفتح الباب بيت أبوه، تفتح الباب اخته، يدخل السقاء يفرق قربته، وهو طالع السوى حب اخت ذلك الشاب وانطلق. البنت فتحت الباب، يوبا يوبا. الأبو قال اسكتي اسكتي، هذا كله من فعائل أخوك، كله من فعائل أخوك. اي والله اي والله، اللي يتجرع على أعراض الناس راح يشوف شو يصير في بيته. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. الزنا دين، إن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. إن تزني في غير بيتك بألف درهم يزنى في بيتك بغير الدرهم. الشاب رجع يبا بشرك، قال لا بشرك بالخير ولا اجنبي منك ايش سويت؟ قال يبا بشرك، قال لا تبشرني سويت. الابن يحاول يلف يدور وسد ويحاول، يبا التجارة نجحت، قال يا وليد لا تجارة، ابيك تقول ايش سويت؟ قال ما سويت شيء. قال اقول لك ايش سويت؟ قال ما سويت شيء. قال يا وليد صارحني القول، انا معودك على الصدق ومربيك على الامانة والصفات، سويت؟ قال يبا سويت شيء صغير صغير. قال ايش سويت؟ قال شيء بسيط. قال ايش سويت؟ قال ما سويت الا شيء قليل يبا، والله قليل. قال اقول لك ايش سويت؟ قال يبا شفت بنت حلوه بيضاء لابسه نفنف احمر وقعت في قلبي، طرت لها وقبلتها وفريت. قال يا ولدي انت قبلت بنات العالم هناك، والسقاي قبل اختك هنا، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. اخواني اخواتي، اللي يعتدي على اعراض الناس يبتلى في عرضه. وكلكم قرا قصة الشاب اللي كان يتفنن في هتك اعراض البنات، طايح فيهم بالتلفون بكلام معسول ودخلهم الشبكة وما يصيد وحدة، اللي يقطها بين المجرمين اللي يهتكون الاعراض في الشاليه. الشاهد هذا تجرى ابتلى في وحدة زعجته، أنا معجبة فيك وأنا مفتونة فيك وأنا وأنا. قال لها أنا بطت شبي خلاص، مليت من الطريق خلاص. المهم قامت تحن عليه بالتلفون الدق والدق. قال حق ربعه اسمعوا، قالوا ها. قال لهم بجيب لكم واحدة والله الله فيها لا تخلونها. الفتاة اتصلت فيه قال بس انت مدامنش مو على عهديني وتحبيني تعالي للشاليه. قالت وين شاليهك؟ قال شاليه في المكان الفلاني في المحل الفلاني وصلت. قالت بس أدلة. قالت دلينا. قالت يا أدلة. قال يوم الخميس الساعة 8:15 تلقيني هناك. اتفقنا. الفتاة يوم الخميس الساعة ذرت من أمها قالت لهم اسمعي ماكو طلع اليوم يما الله خليت صديقتي عزمتني على العشاء ولازم أروح لها ولازم أزورها وضروري. الأم قالت مستحيل تطلعين اليوم. حاولت فيها ما قدرت. الأم منعت. في هذا الأثناء أم الشاب هذا اللي يهتك الأعراض يا أخوان يا أخوات اسمعوا العجب العجاب. هذا الشاب اللي تجرع على أعراض المسلمين والمسلمات أم طاحت مريضة وصل مرضها الأم قالت حق بنتها يا بنيتي الحقي لازم روح الطبيب وخلي أخوك يجيني ضروري روح معاي. قالت أم أخوي في الشالة. قالت روحي جديه. قالت أمه ماني رايحة. قالت لازم تروحين له. من اللي راح الشالة؟ من اللي راح الشالة يا شباب؟ من اللي راح الشاب الشالة يا بنات؟ راحت أخته. من استقبلها؟ ربع اللي قاعدين تنطرون الفريسة كما تعودوا كل أسبوع هذا يسجلهم البنات ويلا خذ راحتكم. لما دخلت الفتاة تبي أخوها تفاجأت في شباب بنوعيات بشكل إشكال. قالت وين أخوي فلان؟ قالوا أخيتي تعالي. ويدخلونها يشتغلون عليها ويتناوبونها واحد ورا الثاني. جاء الشاب الساعة 9:15 ها بشروا. قالوا اسكت قطعناها لك تقطع ما خلينا فيها شيء وطيبنا خاطرك. راح يدش عليها بيتطاول وبيزيد فلسفته ففي ذا فجأ الباب فتش الباب والأخت منهارة وطايحة مغمى عليها. من اللي طايحة؟ أختي. من هي يا جماعة؟ هذا اللي يحدث نفسه بهتك أعراض الناس. هذه نتيجة الزنا. هذه نتيجة الحرام. هذا الانحراف شو يسوي؟ واجبنا الله يحفظنا يا أخواني ويا أخواتي ويا أبنائي وبناتي يحفظ شرفنا وكرامتنا. وأرجو من كل أخ ضعف أو أصابه الضعف في الإيمان أن يلتحق بالركب من الركاز والشباب الطيبين والصالحين والمساجد والخير. أبواب الله مفتوحة. فأسأل أن يعيني ويعينكم. عندي قصة أعجب والله لو أقولها لكم يندشي براسكم. عندي وقت أقول القصة؟ قول شيخ قول. جزاه الله خير عطاني وقت أخونا. شيء عجيب يا أخوان. الشرع ليش الله شرعه؟ لخمسة مقاصد: لحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ الدين وحفظ الشرف. خمسة مقاصد للشريعة. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت الحمو؟ شو يا جماعة ايش قال الرسول؟ أرأيت الحمو يعني أخو الزوج. فقال الرسول الحمو الموت. الحمو اللي هو أخو الزوج. شوف القصة. هذا رجل مكتوبة القصة ومعروفة والله يستر على المسلمين والمسلمات. ما ودنا نجيب التواريخ والأرقام. هذا الشاب يطلع من الصبح الساعة 5 يصلي الفجر ويطلع. عندنا السافر وحد دراك يجمع الصلبوخ ويجي تالي النهار قبل العصر قبل إلا حق مسيان ولا جاء بعد مع العصر. راح الدراكين وهالشغلة كل فجر يروح. من اللي قاعد مع زوجته في البيت؟ من مع زوجته في البيت؟ أخوه. ما عنده إلا أخوه. وتعرفون الأخو شنو؟ يحفظ الشرف يحفظ الكرامة ويحفظ العرض. وأخوي مستحيل أفكر إنه يجي على زوجتي. الشاهد هذا كل يوم يروح ويجي يروح ويجي، لكن هو إذا رجع مبكر للظروف المالية والصعوبة المعيشة كان يكد بعد العصر بالوانيت. فيوم طلع بالوانيت مر عليه سنين، 7 سنين وعلى أهل الحال، طلع بالوانيت يكد، ركبت معه شنو؟ امرأة. والله يجيركم من شر النساء، والله يحفظ خواتنا وبناتنا ويكون سبب في فتنة الرجال. ركبت مع المرأة قالت لا اسمع. قال نعم. قالت أم تزني فيني ولا الشق جيبي وطنب بالصياح وأقول هذا بيهتك عرضي، يا أجودية يا بنت الحلال يا أختي الفاضلة، عن رجال شريف كريم أدور لقمة العيش، سامحيني دوري واحد غيري، الناس اللي حب الحارثين كثير، فكيني من شرك الله يخليك ترجع. قالت مستحيل، إلا تهتك عرضي إلا تنام وياي يا جودية يا بنت. ويفكر يفكر يفكر يفكر، راعي الشرف يفكر، راعي الدين يفكر، راعي الخوف من الله يفكر. كلكم تعرفون الشارع اللي فيه على بابه خفر السواحل، تعرفون باب خفر السواحل الشويخ، ما باب المخفر على الشارع مباشرة. هذا قال حق المرة بس، ما لي إلا بد، يلا اصبري أنا يلا طيب خاطرك مو مشكلة. لما صرت عليه فلما مشى بالشارع وقف عند باب، وصل عند باب المخفر سوى طق بريك ونزل دخل المخفر. الحقوني الحقوني الحقوني. هي سوت المجرمة، شقت جيبها وشرحت صدرها بأظافرها، شوف الإجرام، شقت صدرها، شقت جيبها وشرحت صدرها بأظافرها، ثم غطت نفسها بالعباية وقامت تصيح شوف الإجرام. هذا داش بيفك نفسه، الحب علي الحب علي. قالت الكلب لما جو الشرطة لها قالت هذا الكلب الخسيس لما قدر علي، شوفوا سوى فيني، شقق جيبي وشقق صدري بيعتدي، فلما شافني شريفة شافني كريمة شافني عفيفة جاكم يقول أنا ما. قال والله يا جماعة أنا لقد حالي فقير مسكين أطلب رزقتي. الشاهد الشرطة على طول استنوه، دخلوا تحت التحقيقات، خذوا أقوال المرأة، خذوا عنوانها واطلقوا سراحها. المهم جاء الطبيب الشرعي وحلل مني هذا الرجل، وإذا بالرجل عقيم تحقيق. قال شو اسمك؟ عطاء اسمه. قال زوجتك فلان. كم ولد عندك؟ قال عندي 6 من الأولاد. كم عنده؟ 6. الطبيب ذهل، 6 عقيم شلون 6؟ الطبيب مباشرة قال حق التحقيق استدعوا زوجته، استدعوا زوجته، تعالي يا زوجة، الرجال منين الأولاد؟ الرجال منين الأولاد؟ قالت زوجي، قالوا لها منين الأولاد؟ قالت زوجي وأنا وياه، قالوا لها الأولاد من وين؟ قالت تبون الصراحة وشددوا، قالت إيه؟ قالت الأولاد من أخوه، زوجي لما يروح في الدراك اللي يروح في الفجر أنا وأخوه ناخذ راحتنا. لا حول ولا قوة. مصيبة، إياكم الدخول على النساء. قالوا رأيت الحموق، الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. لازم نحط الضوابط الشرعية، لازم نحافظ على كرامتنا، لازم نحافظ على عرضنا، لازم نبذل حقيقة شريعتنا وديننا يا أخواني يا أخوات. فالحقيقة يا أخوان الكلام ذو شجون، لكن تبقى قضيتنا إحنا، لازم نساعد بناتنا وأولادنا في حفظ شرفهم وكرامتهم، ونكون سبب في تربيتهم. التربية الإسلامية تحفظهم وتجعلهم يستحون من الله، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أختم بهذا الحديث، استحيوا من الله حق الحياة. قال يا رسول كيف نستحي من الله حق الحياة؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زهرة الحياة الدنيا، فمن فعل هذه الأربع فقد استحيا من الله حق الحياة. فنرجو من الله أن يرزقنا وإياكم الحياة، ويجعلنا من المحفوظين، أن يحفظ أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، مجتمعنا يكون من المجتمعات العفيفة، كما أسأل أن يأخذ بأيدي الجميع. ونشكر إخواننا على هذا اللقاء الطيب المبارك اللي جمعنا وياكم، وسامحونا ترى حنا نتكلم من باب الحرقة، من باب المحبة، ويعلم الله نحن نحبكم في الله، ونرجو من الله لنا ولكم الخير والتوفيق والهداية والإيمان، كما أسأل أن يوفقنا وياكم لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى. حنا راح نختم إن شاء الله مع الدكتور محمد العوضي، نشكر طبعا الشيخ محمد دبوس. وكذلك الدكتور غازي الشمري. لكن قبل أن نختم مع قصة مع الدكتور محمد العوضي، أود أن أشير إلى بعض القضايا. هناك في بعض الإعلاميات توزع من قبل مشروع ركاز، نأمل من الجميع أن يحرص عليها وأن ينشرها. كذلك نود أن نعلمكم عن الفعالية المقبلة التي سنختم بها فعاليات مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق في حملة يعجبني حيائك، ستكون بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت في 8:30 مساء في سوق شرق، بمشاركة الدكتور عمر عبد الكافي إن شاء الله والدكتور محمد العوضي، ولعل هناك ضيف ثالث نرجي الإعلان عنه في حالة التأكيد. لكن في هنا ورقة تطلب من المشايخ الفضلاء أن يدعو لأخو السائل أو السائلة بالشفاء العاجل، فنرجو منكم الدعاء لهم. ومع الدكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، لما تسمعون الحديث المنوع من نفحات إيمان الجيل الأول التي أمتعنا بها الدكتور غازي، إلى الحوادث الواقعية الأليمة التي اعتصرنا واعتصر نفوسنا الشيخ الدبوس، إحنا مو في جو تشاؤم، إحنا في جو وصف الواقع. وإلا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 70 من الإيمان. إحنا نتفائل ونؤمن بأن كلنا نضعف ونقوى، ويزيد الإيمان وينقص بحسب حركتك أنت وجهدك في الواقع. اليوم كنا قاعدين على الغداء مع الدكتور خالد الرومي، أستاذ الشريعة في أصول الدين في جامعة الإمام أظن، يقول: يا جماعة لا تيأسون. ولما كنا يقول مجموعة من الربع قاعدين على كورنيش في جدة ولا في كذا، ففي جماعة قراب يمهم دقدق عود وتصفق وكذا، فقال: ما يروح واحد يا جماعة ينصحهم يتعرف عليهم؟ فقال: يعني أيوة، هذيلا مو أهلنا ولا ربعنا ولا هذه الأماكن اللي نسوي فيها دروس. قال: ليش يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا للمشركين للكفرة للوثنيين، هذيلا أهلنا وعيالنا، منو ذيلا اللي يغنون؟ يقول راح منهم راح: السلام عليكم يا جماعة. قال: عليكم السلام. كشوا شوية الشكل، مو شكل قعدات، شماغ ولحية وها أربع أخوانا تعلي ما شاء الله بتطبيق السنة، يعني على كيفك يعجبونك. فقال: يا أخواننا ما جبت قهوتي، ودي قهوة عندكم. تفضل قهوة، تفضل صبوا لنا قهوة، والله قهوتكم حلوة حقيقة، وانتم حلوين مثل قهوتكم. وصار حديث، سؤال يا شيخ، جواب، جنة، نار، أجر، إثم، عبادة، صلاح، كذا. قام حبوه حبوه وراحوا. يقول بعد سنتين واحد في المطار استوقفه، سلام عليكم شيخ، كيف الصحة؟ هل تذكرني؟ نفقت تذكرني. قال: لا والله ما أذكر. قال: أنت اللي جيتنا مرة تذكر في جدة اللي قاعدين على الشاطئ وقاعدين نغني وندق عود وكذا؟ قال: إيه أذكركم، جيتكم بالساعة. قال: إيه هذه الساعة أنا هديت منهم، تدري أنا أي واحد فيهم؟ بل. قال: أنا اللي يونسهم يدق عود، أبشرك كسرت العود وانتهى، والحين استقمت. لاحظت شلون أختم القصة؟ بجانب أقول حق عيالنا وبناتنا: لا ترهقون أسركم، لا ترهقون مجتمعكم، لا ترهقون التعليم، لا ترهقون، كونوا أدوات إيجاب وخير في بيوتكم وفي مدارسكم وفي في الأسواق وفي كل مكان. لأن اللي يرهق الأسرة راح يتعب، راح يتعب نفسه ويتعب الآخرين. الدكتور العريفي محمد عنده كتاب اسمه هل تبحث عن وظيفة، يذكر قصة عن أحد المشايخ يروي له عن ابن عمه، يقول الرجل من الخليج، وريحة القصة كنا الجماعة قريب علينا هنا في البلد. البنت مدللة من النوع اللي كل ما بغت شيء ما عطوها تتبرم وتبجي وتصك على نفسها الغرفة، وتعرفون الآباء والأمهات ينكسر خاطرهم على البنات أكثر من الشباب ذيلا، ها؟ فيعطونها. طيب بدش، لما وصلت المسألة إلى قضية السيارة، يا بنيتي أخوك وصلت والجامعة قريبة وأنا وصلت، ماكو داعي. قالت: إلا سيارة. بكت، عطوها سيارة. جاء الصيف، صديقاتي بيروحون يدرسون لغة في بريطانيا في يا بنية لغة ممكن تتحصل بأكثر من طريقة. قضية تسافرين بروحك بدون محرم تنقطعين لنا احنا هني ويوم لحقين صح وين الثقة ومواثقين مواثقين بس الدنيا مواثقين منها ولا انت حابينك ومنه هذا الإنسان اللي ضامن نفسه. احنا ما نقول لكم يا جماعة ان الحكمة الخالدة القرآنية التي ينبغي علي وعليك وعلى اكبر واحد واصغر واحد يكررها دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بجد قال خلاص راح نروح جهزي الجناط والأغراض وكل شيء وجهزي العائلة جهزوا راح اتصل بواحد من جماعته في المملكة العربية السعودية قال أبو فلان قال نعم قال ابن عمنا اللي في البر اللي عنده إبل وغنم وخيام ورحالة شلون هذا قال زين قال تزوج قال لا والله بعد قال آه قول لزايرك ابن عمك اللي من 10 سنوات مشايفك الحين قايل حق البيت احنا طالعون رايحين السعودية ليش السعودية قال لازم عاد قبل بريطانيا لازم عمره لازم شوية لبيك اللهم لبيك راحوا بالسيارة لما وصلت في منتصف الطريق ما ادري عاد اي قرية خذ البر وين يبقى قال عندنا جماعة لازم نزورهم صلة الرحم وانتوا ما شفتوا هلكم اللي قاطعينهم الدول والمناطق والسفرات تأثرت اليومين وانشغلت الناس نزل في البر لين وصل عند جماعته نزل الرجال راح عند الرجال الحريم لفوا عند الحريم والبنت معاهم عند امها وقعدوا وتوفقوا وطلب الرجال ذاك اللي موعده وقعد معاه وسوى عقد الزواج زوجتك ابنتي على مهر قدره قال قبلتك خلاص المأذون جاهز من جهد الريال ها قاعد وطلعوا يلا يا الحريم طلعوا طلعت البنت مسكينة الغبار من الخيام وها تعرف يعني 60 كريم يعني صار هني طبقات الدبق التراب ها فالكريمات تعرف بالجيب هاليومين ما تقول لي واحدة من قريباتي المدرسات تقول وزير أحد وزراء التربية مو هالدورة هذه قبل انزين جاي يزور المدرسة ويمر على الأقسام ها وزير جاي كل مدرسة يعني مو كل مدرسة بعض المدرسات لحظة من نرى يه من حقه الوزير شو بيسوي مسكين الوزير يبي تعليم يبي مخرجات بينه يبي هالملايين اللي تلقى ما يطلعون الناس ما يعرفون يقرون شو مساكين الناس مأسورة على قضية الفتنة. طلعت البنت قال مبروك يا بنت خير زوجناك الحمد لله وتكملين كل شيء بإذن الله بعد الزواج شلون زوجتني طبعا شرعا الرجل خالف الشريعة وآداب الشريعة في قضية التزويج هكذا بدون استئذان بدون إخبار بالمفاجأة حتى العرف ما يرضى بهذا لكن ريال زهق وجاك المعرس الظاهر حاطة جدايل بعد ها شغل بار ها عدل خليه لا وبدهن بعد زيت زيتون يعجبك فحل ها المهم ويلا يا بنت تمشي تتوسل بأمها تمسكها يا يما قالت يا رجل يقول الرجل أنا حاولت أكثر نفسي وتحمل الدموع هذه المرة تحدي لهالنزوات اللي ما تشبع وهالفلتان اللي ما يشبع وطلبات البنات والأولاد اللي ما تشبع هالجيل الاستكلاك اللي هلك جيوب أباءه من كروت موبايلات من بنزين من وجبات سريعة من حرحم البيوت يقول لك حط الوالية مضربل ها وركب الكذا يلا يا مدام يلا يا ويلا قال مو راضي تمشي قال خذ زوجتك ترى ما اقدر بعد طاقها شالها شنها زين شنها حطبها خفيفه كذي يا بني ويت رافس على طريقه افلام العربيه قبل ها خذاها حطها بالسياره اقفل الباب يقول عاد الروايه حلوه يقول ومضى فتوارى بين كثبان الرمل زين حتى يصل الى خيمه السعاده بعد سنه يا سنه يا شباب بعد كم شهر يتصلون اتصالات ولا الحمد لله البنت حامل وتجيب ولد وقالوا بعد ما ولدت بشهرين راح مع الأم والأب لأن رجل أعمال ما يقدر يسافر وراح لهم بالسيارة ولا البنت برقعها تستقبل الأب بعد ما كانت جنز ضيج أملح بلونين ها تستقبل الوالد تستقبل الوالد من بعيد ولا لا تغيرت البنت قبل هاي باي أوكي أو تعرفون عيالنا اليومين كله كلام الحين كيف حالك يا يبا يا هلا يا هلا يا هلا بقول تحب خشمه وتحب راسه ها والقدوع والتمر تغيرت الدنيا ها والحمد لله على كل حال شو يقول شيء يقول هني امرأة تشتكي من أن زوجها يا أبو أحمد يضربها أمام أولادها، ومن باب العلم طيب ال ال ال هذه مشكلة كبيرة طبعا. يعني آية الضرب في القرآن الكريم للناشز بعد أداء كل المهمات والتدرج من النصح إلى الهجر إلى العتب، ثم بعد ذلك يأتي الضرب الشرعي اللي هو أصلا ما يكون إلى عتب الشكل ما نبطق الضيط انزيك تمثيل ها بالفوطة وبعدين كما يقول صاحب العلامة المغرب بالسواك، وفعلا الفقهاء كما قال عبد الله بن عباس الضرب يكون بالسواك، جزاك الله خير شيخ، ها فالضرب يكون بالسواك تأديبي عتابي مش طق. لو احيانا اولاد امام الاولاد، ولذلك كثير من الاولاد يطلع يعني عدواني من هذه الصفات اللي يشوفها، فهذا كلام غير شرعي ولا يجوز. وكثير من الناس الذين يجرمون بحق زوجاتهم يستدل بالحكم الشرعي ظلما وعدوانا. ويا جماعه خلونا نتقي الله سبحانه وتعالى في بيوتنا، ولنعلم ان الله سبحانه وتعالى اقدر علينا من قدرتنا على زوجاتنا. نحن نشكركم على هذه الاستجابه، ونشكر مجمع وإدارة مجمع الكوت، ونشكر هذا الحضور الطيب، ونشكر إخواننا الأفاضل الضيوف الدكتور غازي من المملكة العربية السعودية الدكتور غازي الشمري، والشيخ أحمد الدبوس من محافظة الأحمدي وركاز. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير. جزاك الله خير دكتور، وشكرا لكم أنتم على مشاركتكم. فقط نذكر بالفعالية المقبلة التي ستكون في سوق شرق بإذن الله عز وجل، ندعوكم لمتابعة آخر أخبار ركاز من خلال صحيفة الوطن غدا إن شاء الله، وكذلك موقعنا على الانترنت www.rikaz.com، ونلقاكم على خير.